الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربنا عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أيها المؤمنون، هذه الآية بيّن الله تعالى فيها عدة المرأة المتوفى عنها، بعد أن ذكر سبحانه قبل هذا عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء، ثم جرى الحديث عن أمور لها صلة بالطلاق، منها عدده الذي تحرم به المرأة على زوجها إلا بعد زوج آخر، ومن ذلك الخلع، ومن ذلك إرضاع الأطفال والإنفاق عليهم، ومدة الفصال. وقد علمنا قبل هذا أن من مقاصد الشرع في العدة إمهال الزوجين هذه المدة، مدة العدة، كي يترويا ويتدبر الأمر، لعل ذلك يفضي إلى المراجعة إن كان الطلاق رجعيا. ومن الحكمة أيضا في ذلك تبين حال الرحم في تلك المدة للمحافظة على الأنساب. أما عدة الوفاة، عدة المتوفى عنها، فإنها أربعة أشهر وعشر ليال قمرية، ولا يخلو الأمر أيضا هنا في بعض الأحوال عن تبين حال الرحم، إن الجنين إنما تنفخ فيه الروح بعد مرور أربعة أشهر، فأضاف الشرع إلى الأربعة أشهر عشرة أيام احتياطا، ويدل على أن ذلك هو مقصد الشرع، أن المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله عند جمهور العلماء. وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، السياق كما قلنا في ذكر الطلاق. وجاء في هذه الآية أو هذه الآية التي نحن بصدد بيان معناها سياقها أو نصها في المتوفى عنها، فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم، يتوفون مبني لما لم يسمى فاعله، المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقوله عز وجل ويذرون أزواجا أي يتركون زوجات، ولفظ الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، جعل مشتركا بينهما لما بينهما من التلاحم والتكامل والتداخل والإفضاء. وقوله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يتربصن أي ينتظرن هذه المدة فلا يتعرضن للخطاب ولا يتزوجن، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، وكيفما كانت المرأة المتوفى عنها صغيرة أو كبيرة. وقد أوجب الشرع على المرأة المتوفى عنها الحداد مدة العدة، والعدة كما قلنا إما وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر ليال. وقد كان أهل الجاهلية يبالغون في الحداد، جعلوه عاما كاملا وفرضوه على المرأة تعزل فيه عن الحياة وتعتزلها وتدخل حفشا وهو البيت الصغير المظلم، وتلبس شر ثيابها، لا تمس طيبا ولا زينة ولا تبدو للناس، فإذا مرت سنة كانت المرأة قد بلغت حدا خطيرا من القذارة والنتن. فجاء هذا الدين الخاتم فجعل مدة حداد المرأة مقصورة على زمان عدتها كيفما كانت، فكأن الحداد ليس مقصودا لذاته بل لكونه سدا للذريعة، الذريعة إلى ما يفضي إليه تزين المرأة، ولأن فيه رعاية لحق الزوج المتوفي. وقد روى البخاري ومسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان، وأبو سفيان هو والد أم حبيبة، قالت فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا غير محتاجة إليه ولا راغبة فيه، ولكني أريد أن ألتزم الشرع، وهو أن لا أحد على أبي أكثر من 3 أيام. والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ففي الحديث مقارنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الذي كانت عليه المرأة في الجاهلية من الغلو في الحداد والمبالغة فيه، وبين الذي جاءت به هذه الشريعة من الاعتدال الذي لا يضر بالمرأة ولا يهضم حق الزوج المتوفى. وفي الحديث أيضا تحريم الحداد على غير الزوج 3 أيام. أما الحداد على الزوج مدة العدة فليس معناه أن تترك المرأة النظافة والطهارة، بل المراد ترك لباس الزينة والطيب والحناء والحلي. ومما يتعين على المتوفى عنها، مما يتعين عليها، أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، لما رواه مالك وأصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك إذ توفي زوجها. فجاء في الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، يعني خبر وفاته، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت الفريعة: يعني فاعتددت فيه 4 أشهر و10. والمقصود من أمرها بالمكث في بيتها عدم خروجها منه خروج انتقال، لا خروجها لقضاء شؤونها، فإنها في ذلك وغيرها من المؤمنات سواء، مع العلم أن الأصل مكث المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لما لا بد لها منه، كما قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي خيرا. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي فإذا انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. الخطاب هنا للمسلمين كافة، مع أن المعنية بالحكم هي المرأة، وذلك لتعاونهم على إقامة أحكام الله، فلا يفرطوا فيها ولا يتساهلوا في إقامتها، هذا يأمر بها وهذا يعلمها وهذا يقيمها إن كانت خاصة به. وقد سبق هذا المعنى مرارا، فقال: فلا جناح عليكم، لم يقل فلا جناح عليهن، كما هو المنتظر. وقوله: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي فلا مانع للمرأة حينئذ من التزين باللباس وغيره من الحلي والطيب. في الآية إلماح إلى الحداد الذي بينته السنة كما تقدم. رفع الله عز وجل الجناح عن المرأة في هذا بإدخالها في جماعة المسلمين ومخاطبتهم بهذه الصيغة، فلا ينبغي لهم أن يعتبروا هذا الفعل منها بعد أن انقضت عدتها، لا ينبغي أن يعتبروه خادشا للحياء، ولا أن فيه قلة وفاء، ولا أن فيه مسارعة منها إلى الملذات، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه. وتأمل ما رواه البخاري ومسلم وقبلهما مالك من حديث أم سلمة قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إليه ورغبت فيه، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا، يعني هذا الشيخ، إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. وقوله تعالى هنا بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، المعنى لا جناح عليكم على النساء مع المراد والخطاب للجماعة لما سبق إذا فعلن ما يجوز لهن فعله في غير العدة. وقوله الله بما تعملون خبير أي محيط وعليم بدقائق أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء، فإن التزمتم ما شرعه لكم ووقفتم عنده صلحت أحوالكم وحسن عنده جزاؤكم، وإن خالفتم فسادت أحوالكم في الدنيا وساء جزاؤكم في الأخرى. ولما كانت العدة محظورا فيها الزواج والناس ربما تعجلوا هذا الأمر، بيّن الله تعالى ما يجوز فيها وما لا يجوز، فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم. المرأة المعتدة إما أن تكون عدتها من وفاة أو من طلاق بائن أو من طلاق رجعي، فإن كانت من وفاة أو طلاق بائن جاز التعريض لها في العدة بالخطبة. أما في العدة من الطلاق الرجعي وهو الذي يملك الزوج فيه العصمة فالتعريض محرم لوجود عصمة الزوج. ومعنى التعريض أن يقول المرء كلاما ويريد به شيئا غير معناه الصريح، كأن يقول للمرأة في العدة أو لوليها إني أبحث عن امرأة صالحة أو إنك لأهل للخير أو من يجد مثلك ونحو ذلك. فهذا التعريض أباحه الشرع لما جبلت عليه النفوس من الطبائع من عدم الصبر على النطق بالرغبة في الشيء الذي تميل إليه النفس، فكان التعريض رخصة. وقوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن بالزواج أو لا تواعدوهن في السر، وإنما نهى الله تعالى عن هذا لأن ذكر الأمور الخاصة التي تجري بين الزوجين هذه الأمور لا ينبغي أن يذكرها المسلم للأجنبية عنه، فإن ذلك محرم. ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا أي قولا لا يستحيا من الجهر به وإعلانه في الناس. فالترخيص في التعريض ومسارة المرأة بالقول المعروف المراد به الرفق بالناس ومراعاة ما فطروا عليه وعدم قدرتهم على التحكم في هذا الذي يخطر في نفوسهم ويجول في بواطنهم. فمتى صدر في صورة التعريض فهو مما عفي عنه واغتفر. وفي الختام فإن الذي يؤخذ من هاتين الآيتين الكريمتين يؤخذ منهما الأحكام الآتية: عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 ليال قمرية، إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل كله. الأمر الثاني، أشارت الآية وبينت السنة ذلك بالتفصيل لزوم الحداد للمرأة المتوفى عنها مدة العدة، ما كانت العدة أشهرا أو وضع حمل، وأنها لا يجوز لها أن تحد إلا على الزوج هذه المدة، أما غيره كيفما كان فلا يحل لها مجاوزة 3 أيام. ثالثا، دلت السنة على مكث المتوفى عنها في بيتها بحيث لا تخرج خروج نقلة حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج لقضاء شؤونها المشروعة في حدود ما شرع الله لها ولغيرها من المؤمنات. إذا انتهت عدة المتوفى عنها جاز لها ما يجوز لغيرها من التزين والتعرض للخطاب. الأمر الآخر، جواز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق بائن. والأمر الآخر، حرمة خطبة المعتدة فضلا عما هو أعظم من الخطبة كما سيأتي بيانه في الحصة المقبلة. وأخيرا، تشوف الشرع إلى عدم ترك المرأة خالية عن زوج لما ينشأ عن ذلك من المفاسد. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.